وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كانوا يفسقون صدق الله العظيم.